حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عملت انا نفسي مش شايف وفوق الكل عليت رهنت عليك ياما وفي النهاية وبحلفلك هشيلك برا حساباتي وما اسموح توسع قلبي وحياتي تتحبيش ومش عارف غلطت ازاي وحبيت كتير انا صح ونسيبك بس برضو فضل عملت انا نفسي مش شايف وفوق الكل عليت راهنت عليك ياما وفي النهاية ومش وقت نعاتك خد بعدك عني خير، خد بعدك عني خير. حصرياً على موقع DJKIMO.COM.